رب معصية أورثتك ذلا وانكسارا خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. يعني ذل المعصية إذا صنعتها وارتكبتها وشعرت بالذلة إلى الله خير لك من أن تقوم كما قالوا يعني لأن تبيت نادما تائبا خير لك من أن تقوم مزهوا معجبا. فالقضية لا تعجب بالطاعة ولكن ذل المعصية إذا تبت خير لك من هذا العجب القاتل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم إلى حلقة جديدة مع الله ومع صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مرحبا بفضيلة. مرحبا حبيبي ربنا يرضى عليك. هل التوبة من المعصية تورث العبد ذلا وانكسارا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال لنا أهل العلم بورك فيهم ورحم الله من مات منهم. آمين. لا تنظر إلى صغر الذنب، انظر إلى عظم من تعصيه. الله. الله. أنت أخطأت في حق من؟ بس. الله. وعلى قدر يعني الذي يدرك مقام الله والذي يدرك نعم الله عز وجل، كل المآسي اللي في العالم، كل المآسي اللي أنت تراه من مسلمين وغير مسلمين، من نسيان النعم. نسيان النعم. العالم ليه كله في حالة قلق؟ لما؟ ايه موانع السعادة؟ خلينا نتكلم مع جد. طيب ما موانع السعادة؟ أول مانع من مانع السعادة الخوف والقلق. الخوف والقلق. هو خايف من ايه؟ خايف من الغد. من بكرة. خلاص؟ اه. وبعدين قلق على حاضره. تمام. وحزين على ماضيه. وأعظم نعيم في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجدت كل نعيم في الجنة موجود له مثل في الدنيا. إلا شيئا واحدا وهو أن كل نعيم في الجنة ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الجنات والرمان والعناب وإلى آخره. تمام. موجود في الدنيا مثل يعني مجرد الأسماء يعني. خلاص. إلا رؤية وجه الكريم. الله أكبر. اللهم ارزقنا إياه يا رب العالمين. ورؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى هو أعظم من الجنة. ولدينا مزيد. الحسنى وزيادة بقى. تمام. وجدت له مثل في الدنيا. ما هو؟ بعد سنوات طويلة تدبرت كده لقيت فيه. فضلتك. أنا وجدت والله أعلم أقول ورأيي قاصر وعلمي يعني قليل. ما شاء الله جيد بارك يعني الله. بضاعة مزجاة لكن طيبة بإذن الله تعالى. نعم. قال له ما الإحسان يا محمد؟ صلى الله عليه وسلم. سيدنا صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديثنا. في حديث عمر. أيوة. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بس خلاص هو ده، هو ده رؤية وجه الله. درجة الإحسان أنت ارتقيت فترى نعم الله عز وجل وترى يد الله فيها. لماذا كانت تعطر أمنا عائشة الدرهم للفقير؟ تقول أنا أعلم أنه يقع في كف الله لا في كف الفقير. إيه العز ده؟ والبعد السيكولوجي النفسي تضع الدرهم على شيء. نعم. ليأخذه الفقير ليأخذه من يدها. لما؟ عشان هو لما يأخذه يتبقى يده عليا. الله. لكن لو يأخذه الله منها. الله. يده سفلى. لا إله إلا الله. ده رقي، ده مرحلة بعيدة عايزة شغل كبير قوي. والله يا ابني أنا نعم. وجدت بعد هذا العمر أن الدين الإسلامي كما يقولون بالإنجليزية يعني سنس إحساس. نعم. أو الله. دين الإسلام إحساس. شيخ المتفرنج؟ لا يعني مش نحن يعني تتكلم لغة الفرنجة؟ نحن نلتقط وأنا أخي كريم كان بيسألني في أستراليا بينه. لا. قلت يا شيخ هل تعلم اللغة اللغات الأجنبية حرام؟ قلت نو. لا معرفهم فضلتك تجيد اللغات ما شاء الله يعني. القضية كلها القضية كلها أن يعني من موانع السعادة الخوف والحزن في الدنيا. أيوة. وعلاجها ربنا الله ثم نستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقيم. الأمر الثاني أكبر نعيم في الجنة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أتاني كل الهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الله سبحان الله العظيم. إن ربنا الغفور الشكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله مش من عملنا. شو الأدب؟ مش انا دخلت طبعا كنت اصلي انا كنت مصوم. ده بقى سؤال لفضيلتك بقى، هل لا يدخل الجنه احد بعمله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واذا ولما اصبح كله بفضل الله حتى الجنه. هو قالوا حتى انت يا رسول، قال حتى انا اذا انا تغمدا الله برحمته. ده الرسول لم يعص الله عز وجل، ده غفر له ما تقدم وما تاخر، لكن يظل العبد عبد والرب رب. الله ليس أكبر. بعمله ليس بعمله. سبحان الله. ادخلوا الجنه برحمتي واقتسموها باعمالكم. الدرجات جوه بالعمل، باللي انت عملته فين بين الناس والناس، انما الدخول في البدايه على الباب. طب ما في في ما الميزان اذن يا لا شوف الميزان سبحان الله العظيم. اول شيء انت في سعة من امرك ما لم تصب دما. ما لم اصب، ما لم تصب دما، يعني انت ما قتلتش مسلم. تمام، ما قتلتش حد، ده انت في ده سعة. ده تحديدا يعني. تحديدا تحديدا. الله اكبر. يعني المسألة هنا فيها الله أكبر. فيها كلام، فيها بحبوحة. ما لم تصب دما. طالما لم اقتل انا انت في انت في, في, في سعة من الامر. نجي بقى لتبعات الناس. تمام. انت مثلا نعم. احنا كلنا مغتابين والعياذ بالله، ربنا يتوب عليه يا رب العالمين. للاسف الشديد للاسف الشديد يجي يقول له تخيل الاستاذ فلان في قسم المحاسبه عمل كذا. يا اخي اتق الله، انت مش ملاحظ ان احنا في نهار رمضان؟ بس الفضول يكاد يقتله وعايز يعرف هو عمل ايه. في بس لسه سامع من الشيخ عمر الغيبه. لا. مصيبه. آه. الغيبه لا. كارثه. يقول له يا فلان انت بتصلي العشاء فين التراويح؟ يقول له في المكان الفلان. اجاب لك هناك ان شاء الله. ليه؟ عشان بالليل يحكي له. هو مفكر الغيبه حرام في النهار، لكن نتكلم بعد الفطار. بعد فطرنا بقى الفهم المغلوط هذا والفهم المنقوص ده يعمل لنا مصيبه. سبحان الله. فالاهل الجنه لا خوف عليهم سبحان ولا الله هم يحزنون. فالخوف من المستقبل. تمام. ولا هم يحزنون، لا يحزنون على الماضي. في حزن ايجابي وحزن سلبي. نعم. الحزن السلبي انك يعني عرض من اعراض الدنيا، يعني تقول يا خساره كنا خدنا قطعه الارض دي من 20 سنه، كنا اشترينا مش عارف ايه من ده، كنا لو لو لو. نعم. ولو حرف شعبطه في الجو ما يعني ما تفتح عمل الشيطان. نعم. خلاص. لكن الحزن الايجابي ان احزن على طاعه قد فاتت. احزن جميل. انني قضيت وقتا على عمر مضى بالظبط كده في غير مرضات الله. نعم. سبحان الله العظيم. نعم. في غير مرضات الله. فالرجل عنده عبر الستين فبكى ابنه بيقول له مالك يا ابتي انت رجل صالح. قال يا ولدي عبرت الستين من عمري، لو ارتكبت كل يوم من ذنبا فضرب له الكام سنه الخمسه واربعين سنه التكليف في ايام في بتاع طلعت الاف، لكن الله سبحانه وتعالى يعني سبحانك على على يعني على عفوك بعد قدرتك وعلى على مننك وجودك يعني. نعم. بعد علمك. لكن سبحان الله يقول علي رضي الله عنه سبحانك قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة من عين رضاك تجعل الكافر وليا. الله بديع. هو هو هو هو, هو السحرة كانوا كفار ولا مش كفار؟ سحرة فرعون كفار. حلو. نعم. اللي حصل بالظبط الفاصل ما بين النار والجنه 3 دقائق. انت خليك على العداد الساعه وشوف الحوار ده بالظبط. تمام. قال اقض ما انت قاض، لما فرعون هدته يعني امنتم او قبل ان اذن لك لازم اديكوا اذن تاخد تصريح واختم لك بالختم البتاع عشان تصريح دخول. نعم. ازاي تدخل الدين من غير اذني؟ سبحان الله. معناه نعم. هو شعر نفسه ان هو اللي مهيمن على المساله. حتى على القلوب، حتى في لسه في الايمان والكفر. سبحان الله. نعم. قالوا اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. والله الحوار ده كله ما ياخد دقيقة ونص. صحيح. خلاص 30 ثانية. خلاص. الدقيقة دي توقف الزمن عندها بأن تحول أوراق هؤلاء من سقر ورضا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الله. هي صبر ساعة ومات. صبر ساعة. نعم. صبر ساعة. دخلوا الكهف وفقوا إلى الكهف. الكهف ضيق ومظلم ومتعب. ينشر لكم ربكم من رحمته. الرحمة مش في القصور، الرحمة في الصدور. السعة ليست في القصور، السعة في الصدور. نعم. الإنسان قد شوف الجاهلية النكدة قبل الإسلام، يعني إذا أرخناها بتاريخ يعني، وأنا غير مقتنع بهذا يعني. الجاهلية حالة مش مرحلة تاريخية. مش مرحلة؟ لا لا لا، مع انه التاريخ يقول مرحلة تاريخية. انت مش بتدرسوا العيال في الجامعة الشعر الجاهلي والشعر صدر الإسلام والشعر العباسي وانت طيب العصور الشعرية يعني. خلاص او عصور التاريخ نفسها. نعم. تقسيم التاريخ بهذا لا، هو التاريخ وحدة واحدة، وحدة واحدة هذا. وان كان يتميز كل مدة بأحداث معينة، لكن الجاهلية حالة. الجاهلية كلما ابتعدت البشرية عن رب العباد وقيم السماء صارت في جاهلية. ليست الجاهلية ان ما فيش طيارات وما فيش نت، لا لا، مش جاهليات علمية، لا لا لا لا لا، جاهلية اسلام وعدم اسلام او ايمان وعدم ايمان. الجاهلية ان تجهل مقام الله وان تجهل مكانتك في هذا الكون. بس بديع سبحان الله، تفسير مقبول ومنطقي. يا عليك يا رب. تمام. ماذا في الجاهلية النكدة؟ ال ال ال الجاهلية النكدة لما كانت قبل سيدنا محمد كانت تقوم على ثلاث أساسيات بعد إنكار وجود الله وتعدد الآلهة. طيب. الحمى أولا، ده حمى كليب، ده حمى وائل، لا يستباح، سبحان الله. الحمى المدى. وبعدين لا حر بوادي عوف، خلاص أول ما ينبح كلبه الصدى الإيكو بتاع بلهجة أولادنا بتوع الكاميرا الصدى بتاع النباح، صدى النباح ده حمى كليب. ذاك هو لما لقي ناقة البسوس ناقة في أرضي، خلاص هذا حمى كليب، وحمى كليب لا يستباح، خلاص انتهى الموضوع. وزوج الاخت قتل الاخ جساس. قتل زوج اخته جساس بن مره، وجريده وقعت في ورطه هي زوجة كليب وهي اخت جساس وبلوى. وقالت شعر عظيم في المجال. العرب بدون دين تاكلهم الحشرات، كلمه خطيره مولانا. العرب كانت تقوم يا مؤمن مع حرب البسوس، وانت ادرى بها، انت بتدرسوا للعيال تاريخ الادب. نعم. حرب تقوم سنوات. نعم. عشان الانسه الناقه، عامه انا كنت ادفع فلوس انا. ولا كانت لا حرج يعني، ما المشكله يعني؟ عمرو بن هند في صاحب المعلقه ان ما وعبس وذبيان نفس الحكايه، من تأنف ان تخدم امي؟ ده قتله ام عمرو، هاتوها وادخلها عند امه، فقالت ناولين الطبق او الاناء. الضيفه صاحبه البيت ام الملك تقول للضيفه اديني، شوف العرب لما كنت اهانه، اعتبرتها اهانه، قالت تناوليها انت او نادي على الخدم. قالت لها ناولين يا. المهم سبحان الله صاحت ام عمرو، يا عمرو اهينت امك. قام سحب السيف قتل الملك. نعم. يا عم انا كنت اخدم انا الناس دي، انا اشتغل خدام ونحقن دماء الناس. فالعرب وبعدين النعرة بقول له اذا بلغ الوليد لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. طب لو خد الثانويه العامه يعملوا في ايه؟ ده يعني ما شاء الله ده متقدم. ده كان هو فطم عنده سنتين الجبابرة تخر له. طب لو خد دكتوراه ده كان عبد من دون الله. شوف العرب ده فضلتك في غياب الدين، في غياب لا مش كده، مش كده. ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. طب ليه؟ لانه لا مع انه كريم طبعا، وسبحان الله حاتم يعني حدث نفسه ان يذبح ولدا من اولاده للضيف عشان ما يقرش عليه انه بخيل الى هذه الدرجه. جيد الاسلام ضبط الايقاع. فالحمى اول مصيبه. تمام. ثم الاحتكار، حتى احتكار الدين سدنت المعبد. احتكار دي سليم. اه والله سليم. واحنا اللواء، واحنا الرفاده، واحنا السقايه، واحنا الحجابه، سبحان الله. توزيع ادوار على سبحان الله، على الدين سبحان الله، على المقدسات والدين. ثم الربا. الربا فالرسول اول ما على ان اول الدماء الاول الدماء الاول والربا ثانيه. وبعد منع الاحتكار، المحتكر ملعون والجالب مرزوق. ما تحتكرش. فجيل الإسلام ناقض الجاهلية تماما. فلذلك كل فكر جاهلي سوف يعادي الإسلام إلى يوم القيامة، لأنك تناكده وتضيق عليه في في في في في مداخل. ما هو قام على كده يعني، من أراد الربا يحارب الإسلام، أراد الاحتكار يحارب الإسلام، أراد وقضية الحمى من نفسه أو الجنسيات والحدود والكلام ده. هو كان فيه كده، كان الراكب من المغرب يصل إلى إندونيسيا وهو ماشي، ما حدش يسأله أنت رايح فين. أرض الله واسعة. لم تعلم سبحان الله. نعم. إن الأرض مش اصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. نعم. بس طبعا. عشان تنظيمات إدارية. المهم نعود إلى طيب. هل وبقول كمان ابن عطية الله السكندري، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هل الطاعة تورث العزة والاستكبار؟ شوف، كثير من الأخوات بالذات، لأن عاطفة لهم الدينية جياشة. نعم. تلبس حجاب او نقاب. وهي من سنتين كانت لابسه يعني كانت مش لابسه او نسيت تلبس يعني كانت نسيت تلبس فربنا من عليها بالستر. حلو الكلام جميل. تنظر الى جارتها اللي هي كانت يعني زيها من 10 سنين. نعم. تنظر لها كده يعني انا ربنا هداني لكن انا افضل. الله اكبر. هذه كارثه. الله أكبر. الكبر الذي عندها من الطاعه اسوأ من عري هذه. يا لطيف. وكلاهما شر. انا صور ان الطاعه تورث العبد ادبا وتواضعا وتواضعا وسبحان الله واشعر انه اقل الناس. ليه؟ لان انا بتعامل مع 3 أصناف في الكون. الاول يكبرني سنا، والثاني يصغرني سنا، والثالث يساويني في السن. فكيف اتعامل؟ طيب مفتاح الاسلام يتعامل ازاي؟ اللي يكبرني سنا فلان انت مواليد كام؟ يقول لي مواليد كذا. او انت اكبر مني ب10 سنوات في ذهني على طول فورا. اقول صلى 10 سنوات اكتر مني وصام 10 سنوات وذكر 10 سنوات يبقى عند الله افضل فنتعامله على انه افضل مني. الاصغر بقى انت مواليد كام؟ الله شفت انه اصغر مني استطلع عليه انا بقى. لا شفت انه ايه انا 10 سنوات بغتاب اكبر منه سنا، وعشر سنوات بنوم، وعشر سنوات بنظر، وعشر سنوات أسوأ. أنا أسوأ عند الله منه فأتعامل معه باحترام. ومن هو في سني سبحان الله أنا لي قناعة عند الناس أن ربنا من فضله ستر عيوبي عنهم فظنوا في خيرا. لكن أنا عارف نفسي كويس، أنا إنسان في أمراض كذا وكذا وكذا، فعندئذ أتعامل بالناس مع الناس بما استيقنته أنا عن نفسي لا بما ظنه الناس بي. هل في هذه الحالة يكون الذنب أنفع للعبد؟ لا مش الذنب أنفع للعبد، هي قضية أن قال ابن عطاء يعني ربما معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من عبادة. العبادة إذا قارن الطاعة إذا قارنها عز واستكبار أورثت عزا واستكبارا يبقى الذنب أنفع، يبقى الذنب بالانكسار أفضل، يبقى انكسار الذنب أفضل مش الذنب. لا يبقى المعصية يعني نعمل معصية مدعال المعصية مثلا. لا ثمرة المعصية ان انت ندمت ورجعت، هذه افضل تمام من يعني ثمرة, من ثمرة الطاعة. ثمرة المعصية عند الذل والانكسار خير من ثمرة الطاعة التي تركت عزا واستكبارا يعني الثمرة تمام مش تمام. الذنب الذنب يعني العبد يعمل المعصية يندم ويبقى عنده انكسار، هذا افضل من اللي يعمل الطاعة ويعمل ويستطيل بها على الناس. وانا عملت وانا سويت. الله أكبر سبحان الله. يعني أحد الأئمة سأل حجيجهم بعد ما جم كيف كان حجكم؟ قال كان كثير الماء كثير الظل. قال أف لقلوب لا تدرك، أنا أسألهم عن الطاعة يقولون لي عن الدنيا، أنا ما لي عم بالمية والظل وذا، أنا بسألك عن الحج كان في روحانية. الكل يقول هذا الكلام الآن بالفعل. نعم الكل يقول هذا الكلام. احنا فرغنا والله رحلة 5 نجوم جميل فندق أمام الحرم. تحولت العبادات إلى طقوس. هل شهر الصوم شهر الصيام ما زال شهر الصيام ولا شهر الطعام؟ الحج صار منظر، الزكاة صارت وهكذا سبحان الله. فرغنا دي من محتوى. كيف يصل العبد إلى مرحلة وسط بين الذل والانكسار ولا يصل إلى العز والاستكبار؟ كيف يكون مع الله عز وجل؟ هو من الواجب أن تعقب التخطي أو التعدي ندم وتوبة فورا ولا يسوف يعني التوبة والندم تكون موجودة عقب الذنب. وهذه من العجلات الخمسة المستحبة. نختم بهذا اللقاء. العجلات الخمسة ما هي وختامها؟ العجلة التوبة من الذنب. نعم. كل العجلة الشر إلا في هذه الخمسة. تمام. التوبة من الذنب. نعم. الإسراع إلى الصلاة. نعم. سداد الدين. نعم. خلاص تزويج البكر اذا جاء من او البنت الانثى اذا جاء من ايه من يطلب سبحان الله. نعم. ثم دفن الميت. هذه 5 يجب ان نعجل بها. وهذه وصيه لي ولكل الشباب ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام. اكرمكم الله. احسن الله لك فضيله الامام. شكرا لك على هذا اللقاء سيدي الكريم. مشاهدينا الكرام بالحب عشنا اللقاء بالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان وحتى ضمنا لقاء جديد اشكركم واشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حتى ضمنا لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك.